أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. بعد أن انتهينا من تقسيمات القطع إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وصلنا إلى أن هناك شيئا ثالثا على درس اليوم، وذلك الشيء الآخر بالنسبة إلى القاطع هو غير المنجزية وغير المعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هناك مضافا إلى أن القطع منجز ومعذر، مر علينا هذا أن القطع منجز ومعذر، هناك شيء ثالث وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. يعني إذا أنت قطعت بحكمه تقول هذا حكم الله، الحكم المقطوع إلى المولى. نلاحظ ذلك من خلال هذا البيان. المنجزية والمعذرية أمران مرتبطان بالجانب العملي، فيقال إن القطع بالحرمة شنو؟ منجز لها، بمعنى أنه لا بد للقاطع ألا يرتكب ما قطع بحرمته. إذا أنا قطعت بحرمة هذا السائل وجب علي ألا أشرب منه، هذا معنى القطع. أقطع بأنه هذا السائل خامر، فلا بد لي ألا أرتكب على أثر هذا القطع، أرتكب بالشرب وغيره. وأيضا القاطع معذر. شنو معنى معذر؟ بمعنى أنني إذا قطعت بعدم حرمة هذا السائل اللي أمامي جاز شربه وإن كان واقعا هو حرام. لماذا؟ لأني أنا معذر في هذا الأمر لقطعي، قاطع بعدم الحرمة. زين، هذا يسموه جانب المنجزية وشنو المعذرية. المنجزية يعني ثبوت الشيء في ذمتي ما يجوز لأخالف، المعذرية أنه ذمتي مفروغة، لم تشكل هذه الذمة بشيء أو تشكل هذه الذمة بشيء. هناك شيء ثالث غير المنجزية والمعذرية. شنو هذا الشيء الثالث؟ إسناد الحرمة، نفس الحرمة إلى المولى. يعني لما أنت تقطع بحرمة الخمر، هذا السائل اللي أمامك خمر، زين، هذا القطع شنو يؤدي؟ أن تقول هذا حكم الله، تسند هذه الحرمة إلى المولى بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم. زين، وبالتدبر الآن لو نتأمل في هذه الكلمة، بالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الموضوعي والقطع منه الطريقي، يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي. لاحظوا، المولى حرم الخمر، لاحظ أسنت تحريم الخمر إلى المولى، فما أسنته إلى المولى من التحريم فهو حرام، فهذا قطع موضوعي صار. لاحظ، الشارع حرم الخمر، تحريم الخمر أسندت إلى الشارع. الشارع حرم الخمر فهي محرمة، فهي محرمة. فبالدقة إذا تأملنا بأن الحكم المسند إلى المولى في التحريم والتحليل هذا قطع، إذا ندقق قطع موضوعي، لأنه أخذ القطع في موضوعه. زين، إلى هنا ننتهي إلى التلخيص والمقارنة. اتضح بعد هذا البيان أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى وكان حق الطاعة له تبارك وتعالى يشمل كل ما ينكشف، حتى ولو كان الانكشاف احتمالي وظني بحكم العبودية له والتبعية المطلقة له، أنا كل ما أحتمل من تكليف ولو هذا الانكشاف بنسبة ضعيفة يوجب علي هذا الحق، ماذا؟ أن أكون متوجها إلى أداء ذلك التكليف لإحراز الواقع. زين، هذا طبعا إذا تلاحظون هذا مسلك حق الطاعة. أما للمسلك الثاني وهو الذي يراه كما قلنا قبح العقاب بلا بيان، يقول بأن المنجزية إذن أكو نقطة أساسية على مسلك حق الطاعة، بأن المنجزية ليست مختصة بالقطع. احنا مو قلنا أن القطع له خصوصية التنجيز، خصوصية التعذير، وأيضا خصوصية الإسناد، إسناد الحكم إلى المولى. في هذا الجانب أن المنجزية على مسلك حق الطاعة ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجة الانكشاف، سوى أنه بالقطع تصبح مؤكدة هذه المنجزية وغير معلقة، بينما في غير القطع لا تكون منجزة بل معلقة على الترخيص من قبل الشارع. خلافا لهذا المسلك، مسلك آخر هو مسلك قبح العقاب بلا بيان، يرى أن المنجزية والحجية من اللوازم الذاتية للقطع، وقال هذه كلمته، وقال حيث لا قطع ولا علم فلا منجزية. مسلك حق الطاعة يقول أي انكشاف، أي انكشاف، أي احتمال لي، أنا مكلف بالواجب آتي به من باب حق المولى على العبد. بينما مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول أنه إحنا كل أمورنا متعلقة بالعلم، متعلقة بالبيان الشرعي، فما لم يصل البيان وما لم نقطع ونعلم بالحكم فنحن غير مكلفين. إذن كل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز وليس علي عقاب، حتى ولو كان في الواقع هناك تكليف مسجل في اللوح أساسا. وهذا يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مقصودهم بلا بيان أي بلا قطع أي بلا علم، أنه يقبح أن يعاقب ما لم يبين. هاي خلاصة النظرية بالنسبة لهم، على أساس أن العقل يحكم بأن الإنسان غير العالم لا يؤاخذ. أنا ما أدري أنت تريد مني ماذا، بين لي، اكشف لي التشريعات حتى أنا أكون مدان فيما إذا خالفت، ما إذا لا تبين لي أو لم يبين لي الحكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مما يشير إلى ضرورة أن الرسول ناقل الرسالة إلى العبد، فإذا لم تأته الرسالة على أساس يحاسب؟ ولذلك السيد الشهيد ضرب ضربة، على كل حال هذه ضربة خفيفة من ضربات يعني النقاشات العلمية، قال وفاة أصحاب هذا المسلك أنهم حددوا حق الطاعة وحق المولوية على العبيد، هذا تحديد، هذا النظر نظرهم، فاتهم أنهم حددوا حدود الطاعة وقيدوها بالعلم، والحال أنه ليس فقط أنه يعرف التكليف بالعلم، وإنما هناك إمارات، هناك أصول عملية، هناك انكشافات احتمالية. طبعا هم راح يجون يبينون مو بهالبساطة يعني الموضوع، بس لكن بشكل عام يعني قصدي بهالبساطة تصورون أن أصحاب المسلك المشهور اللي هو قبح العقاب بلا بيان يعني يقولون إلا علم يقين، لا، حتى عندهم الإمارات وعندهم الأصول العملية. لكن بالنتيجة على هذا الضوء، على هذه القاعدة، نحن والقاعدة هي تقييد لحدود الطاعة. إذن هذان مسلكان، كل واحد من هالمسلكين إلى متبنيات وتفريعات، سواء كان حق الطاعة أو قبح العقاب بلا بيان. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة الثالثة، هاي الحلقة الثانية. زين، هناك مسألة أخرى وهي في باب الأدلة، حين ننتقل إلى موضوع جديد أيضا في هذا البحث. عرفنا تحديد المنهج في الأدلة والأصول، عرفنا أن الفقيه يستند إلى ماذا؟ يستند إلى أمرين لاستنباط الحكم الشرعي. الأمر الأول الذي يستند إليه الفقيه هو الرجوع إلى الأدلة المحرزة، يعني قول المعصوم، طبعا الكتاب والسنة، والسنة بمعنى قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، هذه أدلة محرزة، الإجماع، العاقل، ما إلى ذلك من تفريعات، سيرة المتشرعية، سيرة العقلائية الممضات. فأول شيء يستند على الأدلة المحرزة، فإن وجد ما يدل على هذا الموضوع، هذا الحكم في هذا الموضوع أو ذاك، فبها حصل المطلوب. وإن لم يجد دليلا محرزا انتقل إلى الأدلة العملية، أي الأصول العملية، البراءة أو الاحتياط أو ما إلى ذلك من الاستصحاب والتخيير اللي راح يجي بحثنا إن شاء الله. إذن نلاحظ خصوصية مهمة في الدراسة الأصولية، وهي أنه ما من موضوع من الموضوعات، حدث من الحوادث، واقع من الوقايع، إلا ولها حكم أصولي عملي، يعني إما البراءة أو الاحتياط. يعني حتى لو كان أكو دليل لفظي، دليل شرعي عن المعصوم، زين، مثلا بوجوب صلاة ما، بفرض على كل من الفروضات في أبواب الخمس أو كذا، مع ذلك إما هذا الحكم الذي يستند إلى الدليل اللفظي أيضا يستند إلى أصل عملي، لأنه إما أنت ملزم بالإتيان فهذا هو مؤدى الاحتياط، وإما أنت غير ملزم بالإتيان فهذا هو مؤدى البراءة. نجد أن الأصل العملي والأدلة العملية لها فعالية وسيالية في كل أبواب الفقه، ولكن كما تقدم أن الأصل العملي لا يؤدي دوره ولا يفعل فعله حتى يفتقد الدليل اللفظي. يعني بعبارة أخرى، أول شيء لابد أن يكون عندي دليل لفظي، مرحلة الأولى قول الله تبارك وتعالى وقول النبي والمعصوم. فإذا لم نجد دليلان محرزان أو محرزان فحينئذ ننتقل إلى الأصل العملي، فالأصل العملي يأتي بالدرجة الثانية، وإلا البراءة والاحتياط هذا كلها وظائف، هذه وظائف عملية، يعني من باب أنه لا يتعطل العمل والعبادة، لا تتعطل، لأنه أنا ما أدري تتن حلال أو حرام، ماكو نص شون نعطل مثلا الناس أنه الآن ظاهرة صارت في هذا المجال وفي غيرها من الظواهر اللي نراها. فهل يتعطل الحكم؟ أو بعبارة أخرى، هل تتوقف الناس ما تدري أنها هي في حل أم في حرمة؟ فلا بد من إبراز هنا الأصل العملي. زين، إذن هنا لابد أن يلاحظ شيء، تختلف هذه الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن الأدلة في أن تلك تكون أدلة ومستند للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع. هذا فرق لطيف آخر، وهو أن الأدلة دورها شنو والأصل العملي دورها شنو. الأدلة اللفظية أو المحرزة، خلينا نقول لأعمن اللفظية، الأدلة المحرزة في الحقيقة هي كاشفة عن الواقع كشفا تاما ومحرزة للحكم الشرعي. وأما الأصل العملي فهو لا يكشف عن الواقع، وإنما هي وظيفة عملية بحتة. البراءة والاحتياط، البراءة والاحتياط، هل أنه يعطيني القطع واليقين بأن هذا هو الحكم؟ حين لما مثلا هذا التتن نشربه، زين، هل أنا متيقن هذا هو هاي الحلية اللي على موجب هذه الحلية أنا أشرب هذا التتن مثلا؟ هل هذه الحلية مقطوع بها يقينا؟ قد يكون الحكم الحرمة ولكن ما وصلنا، لكن إحنا من باب أنه تسهيل الأمر على العباد وأن لا يقع حرج، أنه وأن لا تلغى في مثل هذه الموارد الوظائف، فقررت وظيفة ماذا؟ البراء. أنت في هذا الجانب في براء، بس هذا مو معنى أنه هو هذا عين اليقين بالنسبة للواقع، ممكن يكون الواقع شيء ثاني. بدليل أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا جاء كثير من الأحكام تبين على حقيقتها، ما كان محتاطا فيه يتبين الأمر فيه، ما كان مثلا فيه البراءة يتبين الأمر فيه، وهكذا كثير من الأمور تتحقق كما يريد الله تبارك وتعالى. زين، خل ندرس المسألة في منهج يعني حق الطاعة ومنهج ماذا؟ مسلك قبح العقاب بلا بيان. خلينا نشوف أنه حق الطاعة على أي أصل عملي يعتمد، مسألة عجيبة هذه مهمة، ومنهج أو مسلك قبح العقاب بلا بيان على أي أصل يعتمد. شوف التفاوت بينهما، مسلك حق الطاعة عند أهم أصل وأول أصل والمعتمد هو الاشتغال. الاشتغال يعني شنو؟ يعني يعني الاحتياط، يعني أنا ذمتي مشغولة بهذا الواجب المحتمل وبترك ذلك المحرم المحتمل. لاحظ، يعني حق الطاعة الذي هو من منفردات السيد الشهيد الصادر رضوان الله عليه، ولعله تبعه على ذلك قوم من بعده من تلامذته أو غيرهم، المهم أنهم يرفعون شعار الاشتغال ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك دليل محرز. كما قلنا الدليل المحرز شنو؟ كتاب والسنة، هاي يسموه الدليل المحرز أو المحرز. ما لم يكن هناك دليل محرز في هذا الموضوع أو في ذاك، الأصل الاشتغال، ذمتي مكلفة بأداء هذا الواجب المحتمل، ولذلك يقولون أنه أعم الأصول العملية هو اشتغال ذم أصالة اشتغال الذمة. مفاد هذا الأصل شنو اللي يفيده؟ يقول كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن من الشارع بالترخيص فهو منجز. أوضح العبارة، يقول أنا احتملت في أن هذا التتن حرام، أكو احتمال ولو 10%، زين، ولم يأتي ترخيص بالنسبة إلى هذا المورد. ترخيص مثل شنو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، رفع ما لا يعلمون. يقول لو نفترض هذا ما وارد، لو ما وارد ترخيص، فهنا يصير منجز عليه وإن كان محتمل الحرمة. منجز يعني شنو؟ يعني تثبت الحرمة ظاهرا في ذمتي، لأني أرى أن مسلك حق الطاعة هو مسلك عقلي، أي العقل يفرض علي كعاب أني إذا احتملت المولى ما يرضى بهذا الشيء فأتجنب حتى لا أوجب سخطه علي. لاحظوا الدقة هذه جدا مهمة، هذا المسلك هو يعني فيه روح، فيه روح من العقل، ولكن ليس على تمامه، يعني عليكم السلام ليس على تمامه، وإنما لأنه هناك قبالة مسلك الفحول معروف بقبح العقاب بلا بيان. إذن مرد هذا الأمر أن حق الطاعة للمولى يشمل هذا الحق كل انكشاف، ولو كان الانكشاف ظنيا أو احتماليا. واضح إلى هنا؟ يعني ما في كلام. وعلى هذا الأساس يقول لا نرفع اليد عن أصالة الاشتغال إلا في موارد. خلنا ندرس هالموارد، يعني راح ندرسها على ضوء مسلك حق الطاعة، وراح ندرسها على ضوء مسلك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. زين، أول شيء قلنا، أؤكد على هاي النقطة، أنه على هذا المسلك، يا مسلك حق الطاعة، حق الطاعة يعني قلنا أنه حق المولى على العبد أن يطيع هذا العبد كل المحتملات فضلا عن المقطوع بها، هذا هو الأصل المستند، إلا في موارد نرفع اليد عن الاشتغال. يعني ذمتي أنا ما مشغولة، في موارد أنا أدري، مثلا واحد إذا حصل له دليل قطعي، دليل محرز قطعي على نفي التكليف، أنا عندي دليل قطعي في عصر الغيبة لا تجب صلاة العيدين، هذا أنا أمثل مثال للتقريب، في عصر الغيبة. الحين قد واحد يحتمل أنه إحنا مكلفين بصلاة العيد، ليش؟ لأنه في عصر الإمام المعصوم كانت صلاة العيد واجبة، صلاة العيد كانت تقام في عصر المعصومين عليهم السلام، فلما غاب الإمام سلام الله عليه، فهل هذه الصلاة التي كانت بحضوره واجبة في غيابه أو غيبته أيضا تكون واجبة؟ عندي أدلة، هذه الأدلة توفر لي القناعة بأنه لم نكلف في غيبته بصلاة العيدين، فهني ما تجي قاعدة الاشتغال. ليش؟ لوجود أدلة دلت على أن صلاة العيدين مرتبطة بحضور الإمام المعصوم عليه السلام، فهنا أصالة الاشتغال تبطل مفعوليتها تماما، ولا تنهض بالقيام على ساقيها قبال هذا الدليل القطعي. زين، الأمر الثاني، إذا حصل لي دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، فالتنجز يظل على حاله ويكون بدرجة أقوى وشد وأشد. مثلا أنا قطعت المسافر، إذا سافر لا يجوز له الصوم، هذا ما في كلام، ما حد يناقش في هذا. لكني إذا سافرت بعد الزوال، أنا سافرت اليوم بدأ لي أن أسافر مثلا إلى البلاد القريبة، هذا أسافر بعد الظهر أصلي وأسافر، فوجدت دليلا نص على ماذا؟ نص على وجوب البقاء على الصوم حتى الغروب. ليش؟ لأن أنا طلعت بعد الزوال، فإذا حصل لي دليل على إحراز وإثبات التكليف فهنا التنجز يظل على حاله. وقاعدة الاشتغال بأنه أنا أحتمل أنه غير مكلف أو أحتمل كذا، هاي المحتملات هنا بعد ما تيجي مع وجود دليل ليثبت لي التكليف، بعد حينئذ الاشتغال يتأكد، مو أكثر من هذا يتأكد، لأن الاشتغال يقول لي أنت مشغولة ذنتك، وأنا أقول له أنا مشغولة ذنتي صمت ما عندي مشكلة. الأمر الثالث إذا لم يتوفر قطع لا بالتكليف نفيا ولا بالتكليف إثباتا، ما عندي قطع أنه أنا مكلف أو لست بمكلف، فإذا من جهة القطع ها، ولكن حصل لي الترخيص، حصل لي قطع بأن الشارع رخص لي زين، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن، فذكرنا أن الاحتمال والظن شو وقت يفعل فعله إذا ماكو ترخيص من الشارع، فإذا ثبت لي بالقطع أن الشارع رخص لي، مثلا على سبيل المثال أنه الآن أنا أحتمل هذه اللحوم الموجودة في الأسواق، أسواقنا كمسلمين، أن هذه اللحوم ما أديت بشكل دقيق في عملية التذكية، في عملية التذكية ما عندي، أنا أحتمل بأنه ذولا لما يخلوها 10,000 مثلا على سبيل المثال من رؤوس الأغنام أو رؤوس الدجاج وغيره بطريقة اللي عليها كلها ولا تسمية مثلا ولا كذا، احتملت هذا الاحتمال. وبعض الأحيان هذه المحتملات إلها وجه عقلائي، يعني لما رأوا وشاهدوا بعض الناس مثلا زين، فأنا من جهة يعني لم يكن لي القطع بالتكليف لا من جهة النفي ولا من جهة الإثبات، فحينئذ أنا ذمتي مشغولة بالتكليف أتجنب عن هذا اللحم، لكن إجاني ترخيص قال لي ما دام هذا السوق سوق المسلمين والبلد بلد المسلمين والمشرف على هذه الأمور من المسلمين، كفى ألا يكون في ذمتي وذمتكم ماذا الشيء. لماذا؟ لأنه وإن لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، لكن حصل لي القطع بماذا؟ بترخيص ظاهري من الشارع. زين، هذا أيضا يلاحظ بأن هذا الإذن بأي شيء ثبت، شلون أعرف أن هذا الترخيص سوق المسلمين بلاد المسلمين يد المسلم، يد المسلم هذا أيضا علامة من العلامات وأمارة من الأمارات، فلا بد أن نلاحظ هذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للإمارة زين، مثلا إخبار الثقة زرارة رضوان الله عليه أو محمد الثقفي أو الفضيل ابن يسار أو يونس بن عبد الرحمن وأمثال هؤلاء الأجلاء العظماء رضوان الله عليهم لو أخبروا لي زين قالوا بأن بلد المسلم وسوق المسلم أمارة على أن ما فيه مذكى وحلال هكذا وصال لقطع يكفيني بعد هني ما تجي أصالة الاشتغال أصالة الاشتغال ذمتي مشغولة بأن لا أرتكب ما أحتمل فيه الحرمة لأنه إحنا نحتمل أنه سوق المسلمين يصير بها لعب ولا تحتمل أو ما تحتمل تحتمل هاي الذبائح واحد منها أو عشرة منها أو عشرين غير مذبوح على الطريقة الإسلامية أو مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فتتحتمل لكن فإذا تحتمل وفق مسلك حق الطاعة شنو ما لك حق أنه تقترب منه تجتنب لأنه كما قلنا هذا الأصل أصل عقلي لكن مع وجود الترخيص القطع بوجود الترخيص بعد تنثلم قوة هذا الأصل تنهدم يعني وينهدم أركان هذا الأصل زين إذن منين ثبتنا الإذن ثبتناه تارة بوجود الحجية على الأمارة تارة نثبته بماذا بأصالة الحل الشرعية إجاني نص زين في هذا النص أصحاب الأئمة رووا عن المعصوم عليه السلام وهذا النص مشهور عندنا قال لي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هذا ترخيص ومو ترخيص هذا ترخيص ولولا هذا الترخيص على مسلك حق الطاعة لازم نقعد في البيت أو مثلا في المسجد أو ما إلى ذلك نؤدي بما يجب علينا ولو محتملا ونتجنب عما هو قد يكون محرما ونتركه وما إلى ذلك إذن إلى هنا نجد بأن أصالة الاشتغال تعطلت إذا صار عندي دليل قطعي زين محرز على نفي التكليف دليل محرز على إثبات التكليف وإذا لم يتوفر لي القطع لا إثباتا ولا نفيان فأرجع إلى وين؟ أرجع إلى القطع بالحجية للإمارة أو الأصل العملي توقف رابعا إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا إذا لم يتوفر لي القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا ولكن حصل لي القطع بأن الشارع لا يأذن في التارك زين يعني أنه أنا صحيح ما عندي قطع بالنفي ولا عندي قطع بالإثبات لكن أنا أعلم بأن الشارع حصل لي القطع بأن الشارع لا يرضى بترك هذا الواجب أو بفعل ذلك الحرام هنا منجزية الاحتمال والظن يعني الاشتغال راح تتأكد راح تقوى لأنه الاحتمالات هي بذاتها على أساس منجزة لكنها معلقة على عدم الترخيص فإذا أنا جاني التأكيد على ماذا على أن لا تفعل أنه لا يرضى لا يأذن في ترك التحفظ يعني ما لك حق أنه تتحفظ أو تترك هذا التحفظ بعبارة أدق ما يأذن لك أنك أنت تتجنب هذا المحتمل لا أعمله وهذا مرة يعني عدم الإذن من الشارع عدم الترخيص من الشارع هم مرة يثبت لنا بحجية مثل إيش مثل قول زرارة زين كما قال الشارع بأنه صدق مثلا الثقة وإذا أخبرك بالوجوب فوجب عليك وأخرى يثبت عدم الإذن يعني ما رخص لي شلون ما رخص لي بجعل الشارع أصالة جديدة ومهمة وهي أصالة الاحتياط في مثل بعض الموارد التي لا أدري أنا في هذا المكان أصلي قصرا أم أصلي تماما؟ دليل ماكو. مثلا لأن المكان غير معلوم، فالحكم على ضوء المعلوم مو على الشيء الغير معلوم. أنا ما أدري الآن في هذه المساحة، هذا المسافة، هل أنه أنا مكلف بالتمام، مكلف بالقصر؟ ونفترض هذه المسافة غير معلومة، لأن الشارع هو ما يعطي أحكام على شيء لا معلوم، حدد الموضوع حتى يأتي الحكم. ففي مثل هذه الموارد أننا نقطع بالاحتياط، لأنه قد يكون أنت في هذا المورد عليك القصر، هو في الواقع معلوم لكن بالنسبة لي مجهول، لأنه في الواقع إما أن يكون هذا المكان اللي أنت فيه وما تدري أنك عليك قصر أو تمام، إما مطالب بالقصر وإما مطالب بالتمام. فإذا صليت القصر قد يكون مشغول ذمتك ماذا؟ بالتمام. وإذا صليت تمام قد يكون ذمتك مشغولة بالقصر. يجمع في مثل هذه الموارد. علمنا أن الشارع لا يرضى بترك التحفظ، يقول لك في المورد الذي لا تطمئن بفراغ الذمة مثل هذه الموارد، وأمثالها كثير، يأتي في الفقهيات كثير من هذه الموارد، فإنه لا بد أن تتحفظ على أن لا تتخطى الواقع. زين، على هذا الأساس نقول بأنه دراسة المنجزية والمعذرية ونحكمها على الحالات الأربع اللي ذكرناها، حالات الأربع الآن اللي ذكرناها. زين، الحالة الأولى والحالة الثانية، إذا أنا صار عندي دليل محرز قطعي بإثبات التكليف، هاي حالة. حالة ثانية عندي دليل محرز قطعي بنفي التكليف، مرة أثبته بالقطع ومرة أنفي التكليف بالقطع. هنا الشارع ما يتدخل لا نفيا ولا إثباتا، لأن أنت قاطع، أنت قاطع، يعني ما يمكن أن يقول لك هذا قطعك، لأن أنت هذا ليل عندك قطع بين هذا ليل، الشارع شي يقول لك؟ يقول لك مو ليل، مستحيل يتدخل فيما هو منكشف للإنسان تمام الانكشاف ويقول له لا هذا نهار. ممكن هذا؟ معقول؟ عبدا غير معقول. لا يتدخل. ممكن للشارع يدخل في مقدمات قطعية، أما نتيجة القطع لا يمكن. إذن على ضوء هذا في الحالة الأولى في حالة القطع، الحالة الثانية لا يتدخل الشارع المقدس في نفي أو إثبات ما قطعت به. ليش؟ لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية. أما الحالة الثالثة والرابعة، الحالة الثالثة قلنا أنه حصل أنه لم يحصل لي قطع لا بالتكليف نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل قطع، يعني حصل لي قطع بأن الشرع رخص، بأن الشارع قد رخص في هذا الأمر، كما ذكرنا مسألة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. والحالة الرابعة أنه لم يحصل لي قطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن علمت بأن الشارع لا يرضى بالترك. هناك بالحالة الثالثة رضية أنه أنا أترك، في الحالة الرابعة لم يرضى بالترك. في هاتين الحالتين الشارع يتدخل نفيا وإثباتا، يأتي ويقول لي التتن حرام أو يقول لي التتن حلال، من حقه أو ليس من حقه؟ من حقه، لأن أنا المفترض أنه لم ينكشف لي الحكم تماما في هذا المورد، وكذلك في صلاة العيدين مثلا، وكذلك في مواضع أو مواطن الشك أنه أنا مكلف بالتمام أو مكلف بالقاصر، يأتي ويقول لي أقصر في الصلاة، له أن يتدخل أو لا؟ بلا أشكال. ليش؟ لأن المنجزية والمعذرية في المحتملات متوقفة على عدم وجود دليل وترخيص وتدخل من الشارع. أو قل أن منجزية المحتملات، منجزية يعني تنزل الواقع وتثبت بذمتي، هذه متوقفة على ماذا؟ على الشارع المقدس. لا، للشارع أن يتدخل، بعبارة أدق شوية تكون أصولية، للشارع أن يتدخل بأن يوجب علي أو يحرم علي. بينما في حالتي القطع في الإثبات والنفي ما يتدخل الشارع إطلاقا، وإلا لاستلزم التضارب والتناقض والتضاد، وهما حال على الحكيم. مستحيل في يوم من الأيام يقول أنت الجالس يقول اجلس، وإذا لم تجلس فأنت خارج عن الطاعة. أنا جالس، تصير حاصل هذا. وعلى هذا الأساس أنه تبين بالنسبة إلى ما يمكن للشارع أن يتدخل فيه وما لا يمكن للشارع أن يتدخل فيه. شوف هذا التحليل الدقيق اللي راح ينفعنا في مواطن كثيرة. هذا اللي درسناه كل على منهج حق الطاعة. دقائق المسلك هذا واسع، هذا مسلك حق قبح العقاب بلا بيان. خلي نبينه، خلي نشوف وين نوصل. أما بالنسبة إلى مسلك منه قبح العقاب بلا بيان، الأمر يختلف تماما عن مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يقول الاشتغال، بينما أولئك يرفعون شعار البراءة. قبح العقاب بلا بيان شعارهم البراءة، يعني ما لم أعلم بالتكليف أنا ذمتي مبرأة من الواجب، من الاشتغال بالواجب أو ترك المحرم. إذن لاحظ التفاوت بين الأمرين، ذاك ينادي بالاحتياط وأداء ما محتمل، وهذا يقول ما دام محتملا البراءة البراءة البراءة. هكذا يرفعون هذا الشعار في جانب الأصول. طبعا مسلك قبح العقاب بلا بيان مسلك سيد الخوئي والميرزا النائيني وإلى غيرهم من الفحول. شنو معنى القاعدة؟ القاعدة اللي يلتزمون فيها قبح العقاب بلا بيان، يقول بأن أنا إذا لم ينكشف لي الواقع، إذا أنا لم أطمئن بالتكليف، شلون أنا أوجب عليه وأحرم عليه؟ ما عندي دليل، على أساس أنا أتكون ذمتي مشغولة بشيء أجهله، أجهل الواقع فيه؟ فما لم يأتني الدليل ويبين لي فأنا في حل، أنا في سعة. هذه السعة من باب توسعة الشارع على العبيد، ولا لو أراد لبين بكل طريق. لو أراد منا الالتزام بهذه المحتملات لبينها بكل ما يمكن، والشارع له لسان يصل إلى أقصى الشرق والغرب. زين، على هذا الأساس يقولون بأنه الفقيه لا يرفع اليد عن البراءة إلا في حالات. حالة الأولى إذا حصل لي قطع بعدم التكليف. زين، فهنا هذا راح يأكد قاعدتهم أن أنا ما مكلف، عندي قطع ما مكلف، وهم ما يقولون ما مكلف. الآن حالة ثانية إذا حصل لي القطع بالتكليف، هنا بعد قاعدة قبح العقاب ما تجي، لأنه صار عندي قطع بالتكليف. الحالة الثالثة أنه لا نفي ولا إثبات، لكن ورد الترخيص من الشارع، كل شيء لك حلال. زين، فهنا غير حصل لي قطع بالترخيص، فالقبح بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان يصير قويا وثابتا. أما الحالة الرابعة فهنا أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يلتزمون عمليا بأن التكليف وإن لم يقطع به نفيا ولا إثباتا، إلا أنه حصل القطع بأن الشارع لا يذن بالترك. مثلا أصحاب قاعدة القبح العقاب، لما يكون إنسان في موطن ما يدري قصر يو تمام، ما يقدرون يلتزمون بالبراءة. يقول هنا توهقوا، فلذلك عمليا التزموا ونظريا احتاروا. هذا تعبير شهيد الصدر، عمليا التزموا بالاشتغال، لانه يقول لك انت ما تدري، زي اذا ما تدري قبح العقاب لا بيان يسري، معنى ذلك انه انت تصلي اي صلاة او ما تحتملهم من الصلاة، والباقي انه انت ذمتك مفرغة. اذا على ضوء مسلككم لازم انه يعني البراءة تكون حاكمة، مع انه انتم حكمتم بالاحتياط في فتاواكم تقولون بانه ماذا يحتاط، فهذا يخالف مسلككم. عمليا طبقوا الاشتغال ونظريا احتاروا في توجيه كيف انتم تلتزمون بالبراءة وتطبقون الاحتياط في الموارد هذه، وسيأتي المناقشة وأجوبتهم. هذا خلاصة ما مر من أبحاث بين مسلك حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان. انتهى الوقت مو؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.